اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا مولانا، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا الله بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك يا ربنا بقوتك أن القوة لله جميعا، أسألك يا الله برحمتك ورحمتي وسعت كل شيء، أسألك يا الله بلطفك، الله لطيف بعباده، أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا أثرت بالشلل، أثرت على الرأس والجسد، أثرت على الرأس والجسد، أثرت على الرأس والجسد، أبطل يا ربنا ما أثر على العصب شده ومده ومزاقه، أبطل يا ربنا ما أثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، أبطل يا ربنا حسدا وعيونا قوية عظيمة شديدة، أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على أذية، أبطل سحرا على أذية، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا منان، أبطل سحرا عظيما على الحوادث والانقلاب، أبطل سحرا على الحوادث والانقلاب وعلى القتل والدمار والعذاب والنكال، أبطل سحرا عظيما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، أبطل سحرا عظيما على الشلل، على الشلل، على العذاب والدمار والنكال، أبطل آثار الحسد والعيون على حسن جسم وقامة، أبطل آثار الحسد والعيون على حسن جسم وقامة، على طولها، على نشاطها، وعلى قوتها أبطل آثار الحسن والعيون على حسن جسمها وقامتها وقوتها أبطل آثار الحسن الحسد والعيون لأفراد العائلة أبطل آثار الأحساد فيهم وعليهم وبينهم على حسن أجسامهم على حسن أخلاقهم وعلى دينهم القويم وعلى أخلاقهم العالية وعلى ما آتيتهم وأعطيتهم على نعمة وحكمة تمشي على استحياء فك المرابط يا ربنا كلها من مرابط الأسحار من مرابط الأسحار والأحساد والعيون أثرت على مشيها وحركتها شلت أركانها حقلها يا ربنا أطلها أسعارا وأحسادا أثرت على المشي شلت الأركان شلت الأركان أثرت على المشي أثرت على المشي أثرت أثرت بتنمل أثرت بتصلب أثرت بتصلب أثرت بتنمل أثرت بحرارة أثرت ببرودة أثرت بتمزق أثرت بهشاشة في العظام أثرت بضربات في الرأس شلت الأركان أثر بسقوط اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقدة وفكها يا ربنا من ناظر من ناظر من ناظر من ناظر من عائل من عائل على حسن جسمها على حسن جسمها وقامتها على طولها على طولها على طولها وصحتها وعافيتها وقوتها على طولها على حسن جسمها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فقل هذا الحسد الشديد فقل هذه العيون عيون نافذة فقلها يا ربنا فقلها يا ربنا أصابت في المدرسة أصابت في الكلية فقل هذا الحسد الشديد وآثار العيون فقلها يا ربنا على حسن جسمها وقامتها فقلها أصابت في الأسواق فقلها يا ربنا أبطلها فقل يا ربنا هذا الحسد فقل يا ربنا هذه العيون فقلها يا ربنا أبطلها فكها يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا وزع يا ربنا العيون وزع يا ربنا العيون فقلها يا ربنا وحللها فكها يا ربنا وصهرها فاخرجها يا ربنا من الدماغ فاخرجها يا ربنا من إشارات المخ فاخرجها يا ربنا شلة الأركان فاخرجها يا ربنا في الشق الأيمن فاخرجها يا ربنا في الشق الأيسر فاخرجها يا ربنا في الأعصاب فاخرجها يا ربنا على إشارة المخ حجبت إشارات المخ فقلها يا ربنا أطلها فكها يا ربنا فكها اهل يا ربنا عقدها اسهر يا ربنا اسهر هذه العين ابقاها يا ربنا ابقاها يا ربنا بنى عليها اللحم بين كتفيها بين الأكتاف وفي الأطراف عقدا سحرية عقدا حسدية عقدا من آثار عيون عليهم وفيهم وبينهم فقلها يا ربنا أبطلها فكها يا ربنا فكها فكها في العظام فكها يا ربنا في العسل يا ربنا وفي الدم يا ربنا وفي الرأس في المخ والمخيق وعلى مراكز الإحساس والعصب اللهم فكها وحلها يا ربنا حجبت ومرعت كانت سبدا منيعة على إشارات المخ أثرت على العصب مزقت الأعصاب جعلت ضمورا وآلاما وأوجاعا وضرا وتشنجا في الأطراف وتشنجا وارتخاء في الأطراف وارتخاء في الأطراف. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر على الصرع على الصرع على التعب على التعب يا ربنا وعلى الشلل وعلى الشلل. الله أكبر. تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي تمشي تمشي يا ربنا بحولك وقوتك تمشي تمشي على استحياء يا ربنا بحولك وقوتك تمشي تمشي تمشي يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك تمشي تمشي تمشي يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية على الحوادث والانقلاب على العذاب والنكال يا ربنا وعلى التعب والشلل اهل يا ربنا هذه العقد كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح اهل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا يا واحد ويا صمد وفكها يا ربنا يا واحد ويا صمد من الرأس من الرأس من الرأس من الدماغ من الدماغ من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا يا ربنا ومن بين السفيفين يا ربنا يا ربنا من العمود الفقرية ومن العمود الفقرية ومن الحبل الشوكية يا ربنا ومن العصب يا ربنا ومن العظام يا ربنا من الغضاريف يا ربنا ومن المفاصل فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها تمشي على استحياء تمشي تمشي تمشي فامشوا في مماكنها تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء فك يا ربنا المرابط واحل يا ربنا العقد فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها عقدا سحرية عقدا سحرية عقدا سحرية لأفراد العائلة لها ولأفراد العائلة عليها وعلى أفراد العائلة بينهم وعليهم وفيهم فوقهم وتحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم يا ربنا احللها يا ربنا عقدا سحرية فكها يا ربنا واحللها عقدا سحرية في بطونهم في بطونهم يا ربنا في بطونهم يا ربنا في دمائهم يا ربنا وفي عظامهم وعلى آلامهم وأحزانهم فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا فكها واحللها وانزعها وصارها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد يا ربنا وفي المزرعة يا ربنا وفي المقبرة يا ربنا وفي الموتى يا ربنا يا ربنا في القبور في القبور في المقبرة في المقبرة في المزرعة في المزرعة وفي الأبيار وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة كانوا فيها وفي بيوت مهجورة كانوا فيها اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا واحد ويا قهار اطل يا ربنا أسحار عليها السعابين والحيات عليها السعابين والحيات عليها السعابين والحيات اطل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها اخرجها يا ربنا اخرجها تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء فك المرابط يا ربنا واحل يا ربنا العقد واحل يا ربنا العقد واخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء تمشي على استحياء احل يا ربنا الآثار احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد احل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا فك المرابط احل يا ربنا العقاد فك المرابط احل يا ربنا العقاد فك المرابط احل يا ربنا العقاد فك المرابط احل يا ربنا العقاد الله اكبر بسم الله بسم الله ارقيكم اجمعين ارقيكم اجمعين والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله سطر يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها والأحساد والعيون والعيون والعيون إذا رأيتهم رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله زاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة بسطة زاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجسامة فتبارك الله فتبارك الله على عافية كانت فتبارك الله فتبارك الله على قوة وحيوية ونشاط فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حيوية وعلى نشاط فتبارك الله فتبارك الله على تحسن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها الحاسد قالتها الحاسدة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها العائن قالتها العائنة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قالها الناظر قالتها الناظرة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تمشي على الاستحياء فتبارك الله تمشي تمشي تمشي فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تمشي على الاستحياء تمشي تمشي تمشي هل أنا يا ربنا بحولك هل أنا يا ربنا بقدرتك فك العقد كلها يا ربنا فك وهل يا ربنا كل العقد على المشي على المشي على المشي على المشي على المشي فتحجب المشي عنها تربطها وتعقدها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها اصهرها يا ربنا اصهرها تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء بسم الله فك العقد يا ربنا فك فك يا ربنا عقد العيون العيون العيون والاحساد والاحساد والاسحار والاسحار فكها يا ربنا فك فكها يا ربنا فك احللها يا ربنا احللها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله ارقي افراد العائله ارقي افراد العائله تبارك الله تبارك الله على الجسامة تبارك الله تبارك الله على الطول على الطول على الطول على الطول تبارك الله على الجسامة زاده زاده زاده بسطه في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم تبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة تبارك الله على الجسامة تبارك الله على طولها على طولها وعافيتها تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم اطل اثار العيون اطلها يا ربنا اصابت العمود الفقري اصابت الراس اصابت المخ والمخيخ والدماغ اصابت اصابت كالسهم كالسهم كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح كالشرارة أصابت من الكتفين أصابت الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات أصابت الفقرات وبين الفقرات وبين الفقرات كسرت هشمت الفقرات اثرت على الاعصاب اثرت على العضلات اثرت على العضلات اثرت على العضلات اثرت على العضلات يبستها يبستها اثرت على ال... على ال... على الفقرات وعلى العضلات اثرت اثرت اثرت على الغضاريف والمفاصل سنجت سنجت سنجت اثرت عليها يبستها يبستها يبستها صلبتها حجرتها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا الله اكبر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا واثار الحسد واثار الحسد والعيون واثار الحسد واثار الحسد حسد واثار الحسد والعيون اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اثار الحسد والعيون اثار الحسد حسد حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت فاثرت نظرت نظرت نظرت فضرت فضرت فضرت اسقطت اسقطت اسقطت سببت حادثة سببت حادثة انقلابة انقلابة انقلابة سببت اعاقة اعاقة على المشي اعاقة على الحركة فكها يا ربنا واحللها واخرجها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكها يا ربنا، اهلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اصهرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي. بسم الله. فطر يا ربنا سحرا، سحرا معقودا في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطر يا ربنا سحارا في بعضهم لبعض وفي بيوت كانوا فيها وفي بيتهم الآن. اطر يا ربنا الأسحار، اطرها يا ربنا، أكلوها وشربوها، اطرها يا ربنا، اطلها على فر عظيم وعلى شر مستطير. اللهم اطرها يا ربنا على العذاب والنكال، اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا، اطلها في السم في الجسد، اطرها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، تصلب، اطلها يا ربنا، تحجر اطراف الاطراف من الاطراف الاطراف، وتؤثر وتحجب وتحجب وتحجب وتحجب العافية عن الجسد، وتمنع العافية عن الجسد، وتؤثر على العصب على العصب، وتمنع إشارات المخ، تحجبها، تحجب إشارات المخ عن الأعضاء عن الأطراف. اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية. فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا على الإعاقة، انزعها على الشلل، على الشلل، على الشلل، على شلل الأطراف، على شلل الأطراف. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. تمشي على استحياء، تمشي، تمشي، تمشي، تمشي بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. تمشي، تمشي، تمشي، تمشي، تمشي على استحياء يا ربنا بحولك، يا ربنا بقوتك، يا ربنا بقدرتك. الآن ينفض الجسد فتخرج العقد، الآن يا ربنا فيخرج السحر والعين والحسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الرأس، على المخ والمخيط وبين الأكتاف. بسم الله على الأرجاف، بسم الله على العمود الفقري، بسم الله على الأطراف، بسم الله، بسم الله على النشاط وعلى الحيوية. بسم الله، بسم الله على القوة، بسم الله على العافية. بسم الله. خطر يا ربنا، اهل يا ربنا، اطهر يا ربنا، انزع يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا ربنا بين الكتفين يا ربنا، يا ربنا في العمود الفقري يا ربنا، يا ربنا بين الكتفين، بين الكتفين، قطعنا، قطعنا بين الكتفين. عقدها، عقدها، عقدها، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا، يا ربنا. وسط الظهر، وسط الظهر، وسط الظهر، وسط الظهر، وسطه، وسطه، أعلاه أعلاه، أسفله أسفله. احللها يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا في الكتفين، في الكتفين، في الساعدين، في الزندين، في المرفقين، في الرسغين يا ربنا، وفي اليدين، وفي الأصابع. نحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا، فكها وابطلها. الله اكبر. فكها يا ربنا، فكها، وحلها يا ربنا، احللها يا ربنا، يا ربنا، في الوركين، في الوركين، في الوركين، في العمود الفقري، في العصعص، في العصعص، في العصعص، في الوركين، في الوركين، في الوركين، وفي الفخذين، وفي الفخذين، وفي الفخذين، وفي الفخذين، وفي الركبتين، وفي الركبتين، وفي الركبتين، وفي الركبتين. احللها يا ربنا، فكها سحرا حسد عيونا يا ربنا، يا ربنا، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الفخذين، في الركبتين، في الركبتين، في الركبتين، في الركبتين، في الركبتين، في الساقين، في الساقين، في الساقين يا ربنا، في القدمين، وفي القدمين، وفي القدمين، وفي أصابع القدمين، وفي أصابع الأقدام. احلها يا ربنا، فكها. الله أكبر. بسم الله. تمشي، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي، تمشي، تمشي على استحياء. فك يا ربنا المرابط، اهل يا ربنا العقد، يا ربنا يا ربنا على الشلل على الشلل على الضر على الضر على القهر على القهر وعلى غلبة عليهم وعلى عذابهم ونفالهم. اللهم اهل يا ربنا للعقادة على الشلل على الشلل يا ربنا وعلى إحاقة يا ربنا وعلى الإقعاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى البكم يا ربنا وعلى البكم يا ربنا وعلى العمى والصمم. اللهم احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا وعلى عصبية نفسية وعلى عصبية وعلى نفسية وعلى عصبية وعلى نفسية احل يا ربنا ذي العقد على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. احل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا يا واحد يا صمد فكها يا ربنا من الكبير والصغير ومن الذكر والأنثى ومن الحاضر والغائب ومن الوالد والولد بآثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأحساد فكها يا ربنا من الوالد والولد فكها عليهم فكها منهم يا ربنا فكها من حولهم يا ربنا قوية قوية نافذة عظيمة شديدة معقودة ومربوطة فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملوا تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا ذي العقد في الأطراف في الأطراف في الأطراف من آثار عقد الأسحار والأحساد والعيون تعقدت في الجسد وخارج الجسد قوية من سحر مرشوش من سحر مرشوش من سحر مرشوش مرشوش مرشوش مشوا عليه مشوا عليه ويمشون عليه بالليل والنهار يتجدد عليهم وفيهم على العتبات على العتبات على المداخل على المداخل على المداخل على المداخل على العتبات على العتبات على العتبات على العتبات على المداخل في المداخل في المداخل الداخلية الخارجية الرئيسية والفرعية يا ربنا على الأبواب على العتبات على العتبات فك يا ربنا هذه الأسحار فكها يا ربنا وابطلها وابطلها يا ربنا على إحاقة وعلى الشلل وعلى الضر وعلى الشر وعلى إعاقة يا ربنا على ربط وعلى رابط وعلى ربطه وربطه في البس بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون فكها يا ربنا فكها فكها أبطل أثر عيون عيون على حسن جسم الوقامة عيون عيون عيون عيون على رشاقة عيون عيون عيون عيون عيون أبطلها يا ربنا أبطلها عيون عيون عيون في الأسواق عيون في المدارس عيون في الكليات عيون عيون قديمة عين على عين أبطلها يا ربنا عيون عيون منها الحاسدة منها الحاقدة منها منها منها المعجبة عيون عيون حارة حارة وباردة فطلها يا ربنا فكها يا ربنا فطلها يا ربنا على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة عين عين عين نظرت نظرت نظرت فاسترت مع نفس خبيثة مع نفس خبيثة مع نفس خبيثة مع نفس خبيثة اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا نفس يا نفس يا من سكنت الجسد على الشلل على الشلل وعلى الإعاقة وعلى إعاقة خرجي بأمر الله يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي من الجسد اخرجي من البيت والبلد اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا نفسا لئيما حسودا خبيثا غارما طاغيا داغيا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها خبيثا لئيما خبيثا لئيما اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اخرجي يا من سكنت الجسد على العقاد على العقاد وعقدت العقاد. اللهم عليك بساحر في الجسد عليك بساحر في الجسد عليك بساحر في الجسد عليك بساحر ساحر ساحر ساحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد, في الجسد. اصبح واصبحت بهذه الأسحار مستودع لسحر العائلة، مستودع لسحر العائلة ومخزونة لسحر العائلة. اللهم احلها يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا عن الفقر والقلة والذلة والمهانة، عن الآلام والأوجاع والضر والشر. اللهم فكها واحللها يا ربنا يا واحد يا صمد، فكها يا ربنا هذه العقدة، فكها يا ربنا فكها، فكها على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى ذهاب العقل وعلى الدوخة والصداع، على الديوان والصداع، على الديوان والصداع والصرع والصرع، وعلى عصبية عصبية مفرطة، وعلى عصبية عصبية عصبية عصبية شديدة، على عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية وغضب، على غضب شديد، على غضب وتوتر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. اعطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اسحر واحسادا، اسحر واحسادا، واثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي نفسي واياكم من العيون من العيون والاحساد والاسحار. بسم الله بسم الله، اعطلها يا ربنا، اعطلها يا ربنا من الظهر، اعطلها يا ربنا من الاطراف، اعطلها يا ربنا من بين الاكتاف، اعطلها يا ربنا من الاكتاف، اعطلها يا ربنا من تحت لوح الكتف، اعطلها يا ربنا على على لوح الكتف، اعطلها يا ربنا مقابل اهل القلب، مقابل اهل القلب، اعطلها يا ربنا وفكها يا ربنا مقابل اهل القلب، على الخوف على النغز على الوخز على الالم، على قبض الصدر، على قبض القلب، على ضيق الصدر، على الضيق على الضيق، وعلى الهم والغم والكرب الشديد. فكها يا ربنا، اعطلها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، افرجها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي نفسي واياكم من الاسحار والاحسان والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعقد والعقد، ومن السحار في الجسد وفي البيت وفي البلد. اللهم عليك يا ربنا بساحر، عليك بساحر، عليك بشيطان مارد، عليك بشيطان مارد، عليك بشيطان عفريت، عفريت، عفريت ومارد، عليك بعفريت ومارد، عليك بعفريت ومارد، عليك به يا ربنا، عليك به عاشقة، عليك به عاشقة، عليك به ساحرة، عليك به حاسدة، عليك به عاقدة، عليك به يا ربنا، عليك بالمارد، مارد وعفريت، عليك بالمارد، مارد من ملوك الجن. مالك من ملوك الجن وسلطان من سلاطين الجن في الجسد في الجسد في الجسد، عليك به عليك به، عفريت عفريت مارد، شيطان شيطان شيطان، عليك به عليك به عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الجسد، ملكا غانما، ملكا غانما في الجسد، في الجسد، في الجسد، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، عليك بملك ملوك الجن، وملوك الجن، وملوك الجن، وملوك الجن، وعليك بسلطات، وسلطات من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، وعليك يا ربنا بفرعون من فراعنة الجن، في الجسد، في الجسد، في الجسد. ثعبان ثعبان أسد أسود، عليك به عليك به، أسد أسد وأسود، عليك به عليك به، عليك به يا ربنا، على الشلل على الإقعاد على الضر على الشر، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، على التعطيل على التعطيل على الربط على الربط على الربط على الربط، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة عداوة وبغضاء عداوة عداوة عداوة عليها عداوة عداوة على أفراد العائلة، عداوة على الوالد والوالدة، عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة ظلم وانتقام، عداوة ظلم وانتقام. اللهم يا ربنا عليك بالعدو، عليك يا ربنا بالعدو، عليك يا ربنا بالعدو، من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان، عليك به يا ربنا، على التعطيل والربط على التعطيل والربط على التعطيل والربط على التعطيل والربط يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الزواج أن لا يكون وعلى الخطمة أن لا تكون يا ربنا، وعلى ضيق الصدر وعلى الآلام والأوجاع يا ربنا، وعلى الربط يا ربنا، وعلى الشلل والإقعاد يا ربنا، عليك بالساخن في الجسد، عليك به متخفيا، عليك به مدسوسا مدسوسا مدسوسا في الجسد في الجسد، عليك به يا ربنا مدسوسا، عليك به عاشقة، عليك به عاقدة، عليك به يا ربنا ثعبانا وأسدا وأسودا وأسدا وأسودا، عليك به يا ربنا، عليك به عليك به عليك به في الجسد يا ربنا، عليك بها ملكة ظالمة طاغية باغية حية، عليك بها يا ربنا حية في الجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالساهرين، عليك بالحاقدين، عليك بالحاقدين، عليك بالعاقدين، عليك بالظالمين. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالساحرين، عليك بالحاقدين، عليك بالساخرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطر يا ربنا السحر، هطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقاد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر. أكبر. تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. فطر يا ربنا سحرا منعها من المشي، حجب عنها المشي، ربطها وعقدها لئلا تمشي تمشي تمشي تمشي بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ولطفك وبرحمتك بها وبنا اجمعين يا ربنا. تمشي على استحياء، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. فطر يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والعقد يا ربنا، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. تمشي على استحياء، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. تمشي يا استحياء، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. زاده بسطة في العلم والجسم. فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. فتبارك الله. فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. فتبارك الله. فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. فيها عين جارية، فيها عين جارية. فهل العقدة، فهل العقدة، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية. ثم نظر، نظر، نظر، نظر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. فهل العقدة، فهل العقدة،